على طرفه وقال حين قال الأعلم وقال حين طرد فصار في غير قومه. هذه القصيدة الخامسة. قفي ودعينا اليوم يا ابنة مالك، وعوجي علينا من صدور جمالك. جي مالك، جمالك جي مالك. اي الله المستعان. صدوري طيب يودعينا اليوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم اللهم اجعلنا من الأبرار. تبرأت من حولي وقوتي واتصلت بحول الله اللهم الصحابة أجمعين. طيب هي مرأى بالوقوف دعينا اليوم معناها شيعينا، هو الودع والفتح كالواو من الوداع، دعاه للصحة كل داعي. ابنة مالك هي محبوبته، وعوجي معناها عطفي علينا من صدور، من للتبعيض معناها بعض صدور، معناها أوائل جمالك جمع جملي جمل معروف. قفي لا يكن هذا تعلة وصلنا لبين، ولا ذا حظنا من نوالك. لا يكن هذا تعلة معناها قدر وصلنا لبين، لأجل البين، البين والفراق، البين الوصل والفراق، قالوا الوصل عند والفراق الضاد عند الضاد، لكن عنه هنا الفراق. ولا لا حظنا، لا يكن هذا حظنا نصيبنا، نوالك عطاؤك، النيل والنائل والنوال، النول والنائل والنوال، والنيل للعطاء قد تقال. نعم. شيخنا تعلى اليوم يقولونها على من يتسبب بكذبا، هل هذا هو معناها ولا لا، ولا هي العلة نفسها؟ تعلى وما هذا الوزن تعلى؟ تعلة أيضا سبب في تفسيره، يكون هذا تعلة معناها سببا في قطع إيصالنا، والله تعلة قدرنا. ما هو وزن الكلمة تعلى، تعلى أيمانك؟ تعلة تفعيلة تفعيلة. التجربة، أظن أنه ذلك وزنه. الله أعلم. أخبرك أن الحي فرق أخبرك أن بينهم. الحي فرق بينهم نعم. نوعا، غربة ضرارة لي كذلك. أخبرك أن الحي البيوت المجتمعون وفيهم كثرة. نعم، البوادي كانوا ينزلون خياما كثيرة في مكان. الحي فرق بينهم نوى البعد، وشر النوى ما لا تقربه النجبه، قال الشاعر. غربة يعني هي غربة اغتراب بعيد. ضرارة معناها كثيرة الضر، ضرارة لي أي الغربة، أنا ضرارة لي. كذلك ضرارة بك أنت أيضا، لأنها تتسبب في عدم الوصال بيننا، وذلك ضر كثير بالنسبة له هو. شيخنا هي غربة ولا غربة؟ ضربتها غربة وشرحها غربة، نوان غربة أي بعيدة، يعني جعلها صفة نعتا للنوى. أنا أعرفها بالضم، طيب أنا أعرفه بالضم. جميل. الله، قال ولا غروة إلا جارتي وسؤالها. العالم ضبطها. نعم ضبطها بالفتح غربة لأنها نعت لنوى، ليست الغربة يعني شيء معطوف على النوى. فعلة لمرة، فعلة ليلة فعلة وضع لمرة. كمشية الخلايا، كيف ضربة عدلها فعلة. نعم. قال ولا غروة إلا جارتي وسؤالها، ألا هل لنا أهل سئلت كذلك. وش بيكرر في كذلك هو كثير. ولا غروة أنا لا عجب من شيء، لا جارتي يعني أي المجاورة له، سؤالها واحدة تسأل لا هل لنا أهل، قالت له هل عندك أهل، لأنه كان غريب تعتقد أنه لا أهل له. سئلت كذلك، الله يعملك، سئلت كذلك يعني دعا عليها بالغربة، تعتربي وتسألين إن شاء الله هذا السؤال. سئلتي هكذا؟ سئلتي؟ نعم يعني نعم أسأل أنا أسأل الله لكن بنهل المجهولة؟ هذا هو اللي كنت أظنه. شوف الأعلم شو لا يقول لا بإذن نعم الله. قال سئلتي كذلك دعا عليها بالغربة أي سيرك الله غريبا. نعم وأخبر الأصمعي قال قال لي الرشيد يا أصمعي سلني عن بيت فيه معنى، فسألت عن هذا البيت فتفكر ساعة ثم قال لي ليس فيه معنى يا أصمعي، قال فقلت له أعد النظر، فتفكر ساعة ثم قال فيه معنى، فقلت أصبت يا أمير المؤمنين، وكيف علمت ذلك؟ قلت قد رأيت ذلك في حماليق عينيك. ونحو هذا البيت قول الآخر أفي كل يوم أم مثوى تعودني تنفض أحلاسي وتسألني ما اسمي، على السؤال يعني على سئلتي. قال تعيرني طوف البلاد ورحلتي، ألا رب دار لي سوى حر دارك. تعير سيري، تعير سيري في البلاد ورحلتي. عندي طوفي في البلاد، طوف البلاد. ليست هذه نسختي ولكن معقول أنا ماشي. نسختي يعني. تعير سيري في البلاد، تعير تنسبني إلى العاري، سيري يعني لا هو تطوى في البلاد، ذهابي هنا هناك هنا، ورحلتي خروجي من مكان إلى آخر. فلا حره استفتاح، محلها الاستفتاح ومعناها التنبيه، رب حره جر دال على التكثير، قد يدل على التقرير، على رب مولود وليس له أب، وذي أبوين وذي ولد لم يلده أبوان، لا رب دار منزل لي سوى حري معناها وسطي وأكرمي، دارك معناها منزلك. وليس امرؤ أفنى الشباب مجاورا سوى حيه إلا كآخر هالك. ليس امرؤ شخص، امرؤ تقال لي رجل الشخص الذيب، هنا شبابه حداثة سنه مجاورا معناها مساكنا سوى حيه معناها قبيلته، لا كآخر هالك، لأنهم لا يعرفون خصال أهله ولا فضله ولا نعم. هي امرؤ شيخنا من الكلمات القلائل اللي تعرب على حرفين، امرؤ امرأ امرئ. هي الكلمات الأخرى هي أذكر منها بنوم امرؤ وفي ثالثة أظن أو رابعة، جميل جميل جميل. امرؤ وبنوم، والله نسيت الثالثة سبحان الله. ألا رب يوم لو سقمت لعادني نساء كرام من حيي ومالك. لا رب يوم لو سقمت لو مرضت عادني، عادوا في المرض زاروا نساء كرام من حيي مالك قبائل لعلهم من قبيلته نعم قال هو وأقارب هم قبيلته. رهط طرف قال الأعلم. ظللت بذي الأرض فويق مثقب ببيئة سوء هالكا أو كهالك. ظللت معنى أقمت نهاري للأرطاء ذي صاحبي، الأرطاء شجر يدبغ به، هو يقع مثقب موضع ومثقب بالفتح بما ضبطها الأعلم. مثقب بالكسر هكذا، مثقب موضع، هو موضع، ضبطه بالكسر نعم بالكسر. وموضع طريق بين مكة والمدينة ببيئة سوء، الله بين الكوفة ومكة وكذا، معناها منزلتي وحالتي سوء، هالكا ميتا أو كهالك أو كالميت. البيئة هي المكان، الحالة الحالة، الله الحيل. يعني اليوم يقولون البيئة والبيئة وزارة البيئة، يعني وزارة الحالة، يعني وش ما عندها معنى وزارة البيئة، والله ماني فاهم أنا. حتى في تونس نقول البيئة، البيئة يعني نقصد بها كل ما يقولونه الله كل ما المستعان. يقولونه المدن أكثرهم مترجم عن النصارى. بالضبط اي انفيرونمون، الله المستعان، انفيرونمون بالفرنسية انفايرمنت البيئة، ما بالفرنسية معناه شنو؟ انفيرونمون لونتوراج ما حولك، وهو نفسه فعلا صار يسمى البيئة، يعني انفيرونمون بالفرنسي بمعنى يعني الشجر والأرض والتراب والماء، كل ما حولك. فهو في النهاية نفس الشيء، لكن لا يناسب ما يقال له اليوم البيئة. نعم، كله لأن هذه وزارة البيئة لن تكون عند المسلمين أصلا، صحيح، دام النظر، لكن ما كانت عندهم هذه الأشياء، هذه القمامات المتراكمة وهذه الويلات، كل هذا الحمد لله. المدن، ما كان هذا المدن الصعب، صعب لا هذه مشكلة، الضرائب، المتراكمة، وهذه القمامات، وهذه المدنية، هذا الابتلاء بهذه المدنية الصعبة الموجودة اليوم. يقال أنه كلما فلندن، تقدمنا في الدنيا، كلما دخلنا في المشاكل التي لا تنتهي. الله المستعان، لابد من صحيح، الجلوس في المستعان. الأسانسير، إذا كنت ساكن في عمارة، لابد من فلوس للأسانسير، وفلوس للتليفون، وفلوس للإنترنت، وفلوس للقمامة، وفلوس وفلوس وفلوس، حتى تضطر إلى الربا وتضطر إلى كل مشكلة. الله المستعان، هذه المدنية عجيبة. صحيح، نحن تربينا في بوادي نعيش عيشة كريمة بالعدم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بالعدم، ما لا نشتري الغاز ولا فاتورة الكهرباء، لا شيء، لبن الحليب واللحم الخير والإنترنت و يعني كيف تسوون ما إنترنت؟ بي ما نسمع. أنا ما صعدت السيارة حتى وصلت 15 سنة. وكيف تعيشون بدون إنترنت؟ يعني ما يتوفى الشباب الآن، يموت الشاب إذا ما عنده إنترنت ويشوف الكرة ولا الفساد، والله المستعان. يعني كله فساد، كله إيه الله فعلا، أكبر. الله المستعان، الدين اليوم، التمسك بالدين صعب اليوم، صعب جدا صحيح، صعب، والله والله، لأنك إذا لم تكن عندك كل هذا لابد أن تندفع في الربا وتأخذ شيخنا الديون الغريب، انه حتى اهل الخير والعلم والفضل بعضهم يكون عنده هالفيسبوك والتويتر ومش عارف، انا اقول له لن تصل الى المعلومه الصالحه والطيبه حتى تمر بمئة الف فتنه وصوره سيئه وعري، ما نعم بالهم نعم الناس، يعني مفتونون، الله المستعان، مفتونون، نسأل الله السلامه. الله أكبر. هذا بداية انقراض الدين موعد به. الله المستعان، الله المستعان، الله يبارك الله إن شاء العافية، الله، لأن القابض على دينه دينه يكون كالقابض على جمرته، نسأل الله جمرة السلامة، جمرة فيها، صحيح، جمرة فيها. إذا لم تكن عندك جنسية أوروبية فأنت قابض على جمرة. نعم الله، تفضل. الله المستعان، لا حول نصبر ولا إن شاء الله، نصبر إن شاء الله، على قوة، الله يعطينا الجنة. آمين يا رب، نصبر آمين، إن شاء الله، آمين، الله الجنة، على الله يعطينا الجنة إن شاء الله. يا صبرنا، آمين يا رب، آمين، نصبر فضله، ولا نعم. نكون الصالح. نعم بسم الله، قال ترد علي الريح نعم ثوبي قاعدا، ثوبي قاعدا، إلى يا صدفي، صدفي منك الحنية باركي. أي ما شاء الله، ترد علي الريح ثوبي، وهو يصف حالته الغربة، قاعدا إلى صدفي بعير منسوب إلى لا بطن من كندة صدفي الحنية، يشبه القوس، إذا كان البعير ضامرا فهو يشبه القوس. بارك يعني هو بارك، البروك معروف. معروف. قال رأيت سعودا من شعوب كثيرة فلم تر عيني مثل سعد بن مالك. سعود، بدأ يمدح شخصا رجلا، رأيت سعودا يعني كثير، الناس كل واحد اسمه سعد، من شعوب كثيرة لم تر عيني مثل سعد بن مالك اللي هو الممدوح. أنا ما شعرت أن سعود جمع سعد حتى اليوم، يعني هؤلاء اللي يسمى سعود، سعود هو جمع سعد، لا إله إلا الله، نعم عجيب. أبر وأوفى ذمة يعقدونها، وخيرا إذا ساوى الذرى بالحواريك. أبي حنان، ميلا بيجي شوي يذكر شوي حنان. أبر معناها أصدق، وهو أشد وفاء بالعهد، ذمة العهد يعقدونها، يعني إذا أعطاك عهدا يوفي به. هذا جميل، الوفاء بالعهد يمدح به كثيرا لأنه مفيد. جدا، وخيرا، وخيرا يعني كرما، ليس خيرا، روايتي وخيرا، عندي خيرا، هكذا ضبطها لا الشيخ، خيرا، وخيرا ايش معنى رواية خيرة؟ ثانية. خير الكرم. الخير هكذا الكرم. إذا ساوى الذراع بالحوالك كناية عن الشدة، لأن الإبل إذا اشتدت وانقطع عنها المطر فصارت لا ترى ما يكفي من الحشيش من الكلى، تنحل وتسقط الذراع التي هي فوقها حتى يستوي الحارك مقدم الظهر ووسطه، فتكون لا ذراع لها، هذا كناية سبحان عن الله، الشدة. لا إله. يعني السنام يضمحل عند البعير عند الجوع؟ نعم، الدابة إذا يجوز. لا إله إلا جاءت يضمحل سنامها. عجيب هذا، لا إله إلا سبحان الله، سبحان الله. هذا ما أعرفه. ما كنت أظن أنه ينحل أبدا، السنام يبقى ولا أنا كنت أظن شيء عظمي ما يذبل. سبحان ماذا الله، لا حضرتك إله. كنت تظن أن السلام يبقى؟ ما كنت أظنه ينحل أبدا، سبحان الله. سلام أي فائدة؟ حقيقة أنا كنت بيعطيك تساوكا. احنا ما بدأوا، ما هو بدأوا يا حظي شيخ، احنا ما لنا بدو. فالسو إن فالسو شاء الله. نصف يضمحل الأبد تماما، منه والنصف الآخر حضر. هو حضري يضمحل حضري تماما. محض، هو تمحض حضريا. أنا السلام جدي يضمحل تماما مع الجوع الله والشدة. سبحان الله. يعني هو سبحان الظاهر الله. انه من دهون وكذا، هو مليان هو من بالدهون. دهون، هو فعلا نعم، أنا من اي دهون، الدهون تذهب، لكن لأن الشحوم تذهب من المهزول، نقص الوزن. لا صحيح صحيح جميل، صحيح نقص الوزن. سبحان الله. لو سألتم أي إنسان صحيح. يقول لكم هو عظم، الناس تظن أن نظنه عظما، يعني عظم بمعنى هيكل. ليس هو عظم، ها لا، هو كل دهون نحن ناكله دائما. ما شاء نحن الله، أنا بعير فعلا صحي، لكن ما كنت أظن أنه ينزل لهذه الدرجة حتى يستوي مع الظهر. سبحان الله. هو عظم مالي جيد للأكل، ما ليس عظم، هو شحوم، شحومي شحوم شحومي. لأنه يلي الشمس، يلي الشمس. سبحان الله. وأنمى إلى مجد تليد وسورة تكون تراثا عند حي لهالك. نعم، وإنماء معناها أشد، إنماء معناها ارتباط، إلى مجد معناها شرف، من تليد معناها قديم، مجد التليد قديم، سورة منزلة من الشرف، السورة الوثبة أما السيرة، نعم، سورة منزلة من الشرف، سورة تكون تراثا معناها وراثة عند حي لهالك، معناها هذه المنزلة الشريفة التي عند هذا الرجل يتركها، يرثها الحي عن الهالك، عن الميت من آبائه، بسم الله، يعني متسلسل. أبي أنزل الجبار عامل رمحه عن السرج حتى خر بين السنابك. أبي أنزل الجبار، جبار قال أنه أحد ملوك غسان، عامل رمحه، مقدم رمحه، يعني جده قتله وأبوه قتل هذا الجبار، هو عن كيف السرج، عن سرج الجبار. كان يمدحهم؟ يعني راح يمدح في أبي، ولا كيف؟ ما هذا الانتقال؟ صار يمدح نفسه، يذكر مباقيه، ما شاء الله. عامل رمحه مقدمه، عن السارجي، السارج معروف هو الرحل اللي فوق الفرس، حتى خر سقط بين السنابك، سنابك مقدم الحوافر، نظم يقول ما آخر الحوافر الدوابر، وللجوانب الحوامي تذكر، وللمقدم السنابك، وما من بينها له النسور تنتمى، كل ناحية من كل ناحية من حوافر الفرس. الفرس لا اسم عند العرب. نعم، سبحان الله، سبحان الله. غريبة القصيدة هذا هذه، البيت يجمع، تنقطع هكذا هذا يعني. البيت يجمع أربعة، ها هذا البيت يجمع أربعة. أقول السقوط، يعني هم يقولون شوت بالفرنسي، يعني سقوط القصيدة هكذا ينتهي بالبيت هذا، غريب شوية هذا. ممكن. القفلة يعني، حسن المقطع يسموها. سوء المقطع. الله يبارك فيكم شيخنا، اللهم آمين. الله يرعاكم، جزاكم الله خيرا، السلام آمين عليكم. السلام. اقطع اقطع.